بسم الله. قال هل يجوز لك ملامسة المصحف وقراءته بدون وضوء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا بأس أن يقرأ الشخص في المصحف ملامسا له وإن كان من غير وضوء، فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن في الصحف وغير الصحف، فلا بأس أن يلامس الشخص القرآن ويقرأ إن احتاج إلى ذلك. والأكمل أنه يقرأ على طهارة، فإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذا هو الأكمل وهذا هو الأليق بالشخص، فهو سيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتهيأ له على مثل هذه الهيئة الجميلة فيتوضأ ويقرأ القرآن بعد ذلك. وهكذا الجنوب أيضا فيه خلاف، سواء كان من الحدث الأكبر أو الأصغر، كلاهما فيه خلاف هل يجوز أو لا يجوز. فأكثر أهل العلم على المنع، وأنه لا يجوز قراءة القرآن من غير طهارة من الأصغر أو الأكبر، قراءة القرآن من المصحف، هذا الخلاف الشديد فيها أكثر. أما يقرأ عن ظهر القلب فهذا الخلاف فيها أيسر، ومع ذلك الذي يظهر أنه يجوز، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس أنه يقرأ القرآن من غير وضوء. وقد كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة. هذه فائدة تعلق بدرسنا العصر في مسألة التكبير واقفا، هل يكبر أثناء الهوي إلى الركن الثاني أو عند القيام إلى الركن الثاني أو إلى الواجب، أم يجوز أن يكبر الشخص وهو قائم ثم يهوي بعد ذلك؟ قال جاء في التمهيد لابن عبد البر 994 و100، حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم قال أخبرنا الوليد قال سألت الأوزاعية عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده، فقال كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود، وكان القاسم ابن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود، فقيل للقاسم إن مكحولا يكبرها وهو قائم، قال وما يدري مكحول ما هذا، كأنه أنكر على مكحول هذا الفعل، فلماذا يكبر وهو قائم ثم يهوي؟ وكان اللائق به أن يكبر أثناء الهوي، فلا يأتي بالتكبير تكبير الانتقال وهو قائم في الركن، وإنما يكبر عند الانتقال إلى الركن الآخر، من ركن إلى ركن آخر، أو من ركن إلى واجب، أو من واجب إلى ركن، هذه هي تكبيرات الانتقال يفعلها الشخص، وسميت انتقالا لأجل هذا، لأنه ينتقل بها. هذه فائدة طيبة تضاف إلى درسنا. فالقاسم لا يرى هذا، فلما أخبر بفعل ما مكحول قالوا ما يدري مكحول هذا، ما يدري. وأنت ما يدري لماذا لا تصرف مكحولا، وما يدري مكحولا ما هذا، فهل نقلتها من ابن عبد البر هكذا؟ ما أظن، ابن عبد البر يعرف النحو وأنت في موضعين، سكنت مكحول ومكحول مصروف. الموضع الأول فقيل للقاسم إن مكحول هكذا قلت يكبرها وهو قائم، الموضع الثاني وما يدري مكحول ما هذا، وفي الموضعين كليهما منصوب مكحول اسم إنه مفعول به في الثاني. قال الذي أكل القات فأصابه سكر فأصبح سكرانا هل يقع طلاقه؟ إن كان لا يدري ما يخرج من رأسه فحكمه حكم من تقدم. وإلا بعض أهل العلم يقولون هذا أزال عقله باختياره فليس له حكم غيره، فإنه تسبب في زوال عقله، السكران هذا والمخزن والمحشش تسببوا في إزالة العقل، فلا يجرى عليهم هذا الحكم، والذي يظهر أنه يجرى. فإن الزواج إن عقد بعقد يقيني فلا يحل إلا بيقين وبنية، إنما الأعمال بنيات بالنيات. وهو آثم على شربه للخمر وعلى شربه للحشيشة، أما أننا نحل عقدا قد انعقد بالإجماع وانعقد بالكتاب والسنة ثم نحل بهذا، لا. قال: هل يجوز أن تسلم وتزور المرأة العاقلة في السن؟ نعم يجوز، من غير مصافحة، تسليم من غير مصافحة. فالصحابة كانوا يفرحون بيوم الجمعة، فيذهبون إلى تلك المرأة بعد الجمعة ويأكلون عندها، يسلمون عليها ويأكلون عندها. فلا بأس إذا كانت من قاعد لا تشتهى أن يزورها الشخص، ولا سيما إذا اعتاد زيارتها قبله يزورها ولا يصافح، وإن كانت كبيرة كبيرة السن لا يصافحها، ولكن لا بأس بالحديث معها مع وجود محارمها، لا بأس. كما يقال: لكل ساقطة لاقطة، فلا تخلو بها. قال: في تلبيس إبليس صاد 38 و300، تنكر رابعا العدوية أن القدرة يطبخ لها وأنها تجد الدراهم تحت مصلاها. أنكرت هذا هي، أن القدرة يطبخ لها من غير ما تطبخي، وأن الدراهم تجدها تحت مصلاها. في تلبيس إبليس أنكرت ذلك. قالوا: في إسناد عن محمد بن عبد الله القرشي قال: حدثني محمد بن يحيى بن عمرو قال: حدثتني زليفة أو زلفي، هكذا زلفي، ما أدري كيف هذا زلفي، قالت: قلت لرابع العدوية: يا عمته، لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ قالت: وما أرجو من الناس، إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل. سبحان الله، وكم من الأشياء تلصق بالأخيار والصالحين وهم براء منها، وبعضهم يريد الإلصاق لأجل ما عنده من المذهب العوج، يريد أن يلصق لأهل الخير وأنه قد فعلت له كذا من الكرامات أو حصلت له كذا، كل ذلك ليمضي ويجري على الناس باطلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فاحتجبت عن الناس وأبت أن يدخل عليها الناس، لأنهم يحكون عنها حكايات ما حصلت. فقلت: يا عمته، لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ قالت: ما أرجو من الناس، إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل. قال القرشي: وزادني غير أبي حاتم أنها قالت: يبلغني أنهم يقولون إني أجد الدراهم تحت مصلاي ويطبخ لي القدر بغير نار، ولو رأيت مثل هذا فزعت منه. قالت: فقلت لها: إن الناس يكثرون فيك القول، يقولون رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب، فهل تجدين شيئا فيه؟ قالت: يا ابنة أخي، لو وجدت في منزلي شيئا ما مسسته ولا وضعت يدي عليه، مسسته وأظنه في الكسر، نقرأه بالفتح، ما مسسته ولا وضعت يدي عليه. قال القرشي: وحدثني محمد بن إدريس قال محمد بن عمرو وحدثتني زلفى عن رابعة، زلفة هناك أتى بياء وهنا بألف مقصورة، كن زلفة، وحدثتني زلفة عن رابعة أنها أصبحت يوما صائمة في يوم بارد، قالت: فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه من الطعام السخن أفطر أو أفطر عليه، وكان عندي شحم، فقلت: لو كان عندي بصل أو كراث عالجته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصلة، فلما رأيت أضربت عما أردت، وخفت أن يكون من الشيطان، انتهى من تلبيس إبليس. جيد. 38 و300 و37 و300، فكثير من الحكايات التي تحكى عن رابعة ما هي صحيحة، فاحتجبت من أجلها، أي من أجل تلك الحكايات التي تحكى عنها. أحسن. فإذا يتأنى الشخص في نسبة رابعة للتصوف، لكن بقي قول بعض الأئمة هو رابعة في الزندقة. من قال هذا يا أخوان؟ هل بنى هذا الكلام على مثل بعض الحكايات التي نسبت إليها فنسبها إلى مثل هذا؟ من يا أخوان قال هذا؟ أبو داود أو من؟ عادل عندك شيء يا أخي؟ لا أسأل، ما عندي جواب. عندك جواب أنت؟ خلاص. ما هو ابن كثير؟ ما هو ابن كثير، متقدم هذا القول، لي واحد متقدم. انظر البداية والنهاية، نسبه إلى من؟ ورابعة في الزندقة. من قاله؟ رابعة في الزندقة، أي ميزان الاعتدال. طيب انظرنا. نعم، عن أبي داود. أحسنت. ابن كثير يذكر ذلك عن أبي داود أنها رميت بالزندقة. قال: ذهبت إلى قضاء الحاجة ونظرت إلى إزاري وفيه نجاسة، ولا أعلم متى كانت هذه النجاسة، وقد صليت صلاة الفجر ولا أعلم أني احتلمته، ولا والله أو كذا، والله أعلم، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أن الصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة إذا علمت بعد قضاء الصلاة. فإن تيقنت أن هذا من احتلام فعليك إعادة الصلوات والاغتسال قبل ذلك، إعادة الصلوات التي صليتها على الحال التي ذكرتها. وأما إذا كان الثوب ربما يكون النجاسة سابقة عليه متقدمة فلبسته وأنت لا تعلم النجاسة التي فيه وصليت في ذلك الثوب وليست نجاسة حادثة الآن أو قبل وقت قريب، فهذا لا يضرك ما دام أن الصلاة قد قضيت، لا يضرك ولا تحتاج الإعادة. حتى ولو لبست ثوبا وأنت في الصلاة فإنك تخلع ذلك الثوب وتواصل بصلاتك، تواصل بصلاتك إلا إذا علمت أن هذه من أثر جنابة، تترك الصلاة وتذهب تغتسل. قال: سألت أبا داود عن رياح بن عمرو القيسي، فقال: كان رجل سوء، ثم قال: هو وأبو حبيب وحيان الجريري ورابعة في الزندقة. قال: هو أبو داود. كان رجل سوء رياح بن عمرو القيسي، ثم قال: هو وأبو حبيب وحيان الجريري ورابعتهم في الزندقة. الله أعلم. وكان يدخل عليه سفيان ويثني خيرا وينفي عنها كثير مما نسب إليها، فهل بنى أبو داود هذا على ما ذكر عنها أنها عندها وعندها من تلك الشطحات فبنى هذا الحكم؟ الله أعلم. فإن بنى على شيء ثابت عنها وأنها به تزندق فهذا إمام له حكمه رحمه الله. نعم. يقول الأخ ابن كثير، يقول في البداية: لعله رأى منها أمرا، بس هي متقدمة عليه، هي في زمن سفيان ومن سمعته الثوري، فلعله وقف على شيء. نقول: أما رأى منها أمرا فلعله وقف على شيء وعلى حقائق نسبت إليها بأسانيدها وبخبر الثقات العدول، فيتأنى في زندقة رابعة، لا ردا لخبر هذا الإمام رحمه الله، كلا والله، وإنما للخلاف فيها للخلاف فيها رحمه الله، فمنهم من يثني ومنهم من يقدح ويذم، ولعل السبب في القدح ما ينقله أولئك الداخلون الذين احتجبت منهم. أحسن هذه الفائدة. قال: لما أنكر السلطان على الوزير نظام الملك أو الملك، نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم، أجابه: أغمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. ما أحسن هذا. فاستصوب فعله وساعده عليه. انظر تحفة الطالبين 115 صفحة، هذه فائدة جميلة. السلطان أنكر على بعض وزرائه لما رآه ينفق الأموال في طلبة العلم الكثيرة، فقال الوزير للسلطان: أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. والله أن هذا فقيه في غاية الفقه والإدراك لما يحصل به ثبات الملك ويحصل به الخير لولاة الأمور. أقمت لك جندا لا ترد سهامهم بالأسحار، فما أحسن هذا الكلام. وإن هؤلاء ما هم حولهم يدوسوهم بالأقدام ولا يبالون بهم. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم، هذه دعوتنا، نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم، فإن يحصل خير كثير بتولية الأخيار. هذه الفائدة تحفظ من تحفة الطالبين. ولم يذكر الأخ السلطان باسمه ولا الوزير باسمه. قال الأخ عبد الرحمن الديلمي: موجود، نحب أن نسمع منه. أحسنته. إن شاء الله بعد الصلاة أخونا عبد الرحمن يعطي كلمة لإخوانه حفظه الله، جزاهم الله خير جميعا. ما أحسن السلفيين وما أجملهم وأجمل أقوالهم وفعالهم حفظهم الله. فالحمد لله الذي جعل في قلوبنا محبة للسلفيين. والله أنها نعمة، تحب السلفيين، تحب المنهج السلفي، هذه نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى. فإن أناسا أبغضوا السلفيين ونفروا عن السلفيين وحذروا من السلفيين وطعنوا فيهم بالباطل، هؤلاء والعياذ بالله في شقاء وعناء وتعاسى لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. وأنت تحب السلفيين، تنافح عن السلفيين، وتدعو للسلفيين، وتفرح إذا حصلت مسرات على السلفيين، وهكذا إذا نالوا مبرات وخير تفرح لهم جدا. فإن القصد هو نشر الخير، سواء كان عن طريق زيد أو عن طريق عبيد من السلفيين، فالقصد هو نشر الخير. فإياك والحسد، فإذا انتشر الخير على يد فلان من الناس من السلفيين فافرح بهذا. فإن أناسا أصيبت مقاتلهم بالحسد لما انتشر عن غير طريقهم، فأنت احذر من هذا البلاء وهذا الداء الفتاك يضرك. ولكن ارضى واقنع بقدر الله سبحانه وتعالى، وما أوتيت خير وما أوتيته خير. إذن يكفي لهنا من أجل كلمة أخينا عبد الرحمن حفظه الله.